هذا هو الدرس الحادي عشر من دروس المنتخب، ووصلنا إلى باب الاستفهام في صفحة 54. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو الدرس الحادي عشر من دروس المنتخب، ووصلنا إلى باب الاستفهام في صفحة 54. قال المؤلف غفر الله له: الاستفهام هو طلب الفهم بالشيء الذي لم يتقدم لك علم به. طلب الفهم، المعرفة بشيء لم يسبق لك علم به. أدوات الاستفهام عشر أدوات حرفان، وهما الهمزة وهل، وتسعة أسماء وهي من ومتى وأين وأيان وأنا وكيف وكم وأي. انقسام الأدوات من حيث المستفهم عنه: ما يكون للتصديق فقط، وهو ما يسمونه الاستفهام عن الحكم، وهو إثبات شيء لشيء أو نفيه. قال ابن هشام رحمه الله: هل لطلب التصديق الإيجابي، أي أنها تدخل على الجمل المثبتة للمنفية، لأن الجمل المثبتة هي التي تحتاج إلى تصديق. إذن التصديق هو إدراك المفرد، وسمي تصديقا لأن المخاطب يصدق به كونه خالي الذهن، أي إدراك الأمر من حيث هو، وهذا لا يكون إلا لخالي الذهن، إنسان ليس عنده معرفة بالأمر أصلا، فيستفهم بهل الخاصة بالتصديق. قال: ويقولون إدراك النسبة بين أمرين. الأفضل من أجل أن لا يلتبس أن يحذف هنا كلمة النسبة، فيقال هو إدراك المفرد. والأداة المخصصة له هي هل، ولذا يكون الجواب بعدها بلا أو نعم، ويمنع ذكر المعادل بعدها، فلا تقول هل قام زيد أم عمر، لأن أم تفيد الشك والتردد، وهذا ينافي التصديق، لأن التصديق إدراك شيء لا تعلمه. يتنبه لهذا، التصديق إدراك شيء لا تعلمه أصلا، والتصور هو طلب تعيين شيء أنت تعلمه من حيث الجملة، وإنما لا تفهم تفاصيل ذلك أو بعض أفراده. قال: لأن التصديق إدراك شيء لا تعلمه أصلا، فعلى سبيل المثال قول المستفتي للعالم الناصح: هل يجوز كذا وكذا مما لا علم له بحكمه، فيجيبه العالم بما يكون نافعا له في دينه ودنياه، ولا يقول المستفتي: هل يجوز كذا أم كذا، لأن أم تدل على أن عنده أصل معرفة، وإنما يطلب التعيين بمعنى أن عنده تردد، فإذا لا يستقيم ولا يجتمع هل مع أم، لأن بينهما تعارض من حيث المعنى، هل تدل على عدم المعرفة بالكلية، وأم تدل على أن عنده معرفة من حيث الجملة، وإنما عنده تردد فيريد تعيين ذلك الأمر الذي تردد فيه. فإذا الأداة المخصصة للتصديق هي هل. قال: الثاني ما يكون للتصور فقط، وهو الاستفهام عن النسبة. تحذف كلمة مفرد من هذه النسخة، أصل المعرفة موجودة، وإنما يريد تعيين نسبة ذلك الأمر، معناه أنك تعلم في الأصل الحدث، لكن أنت بحاجة إلى تعيين صاحب الحدث، مثلا تعلم أن فلان من الناس قدم، ولكن لا تدري متى قدم، فتقول: أفي الصباح قدم فلان أم في المساء؟ أنت لا تشك في القدوم، تعلم أنه قدم، وإنما تريد أن تستفهم عن النسبة وهي وقت القدوم. قال: ولهذا النوع يختص بقية الأدوات ما عدا الهمزة كما سيأتي. إذن للتصور هي بقية أدوات الاستفهام، غير الهمزة فإنها مشتركة بين التصور والتصديق. قال: ثلاثة ما يكون للتصور تارة والتصديق تارة، وهي الهمزة. وبما أن الهمزة تدخل على النوعين، فيحسن أن نذكر لها بعض الأحكام، وهي كالآتي: أن المسؤول عنه يأتي بعدها دائما، سواء كانت للتصور أو للتصديق، الشيء الذي تطلب فهمه تجعله بعد الهمزة. فمثالها مع التصور الذي هو إدراك النسبة، مثلا سمعت أن فلانا من الناس ذكرك، وهو ممن له كلمة كالعالم ونحوه، فكيف يا ترى يكون الاستفهام؟ الذكر حاصل، وإنما تستفهم عن نسبة الذكر، هل كان بالخير أم بالشر، هل ستقول أقال خيرا أم شرا، أم تقول أخيرا قال أم شرا. لا إخالك تشك أن الأول خطأ، لما؟ لأنك لم تستفهم عن القول فقد علمته من قبل، لكنك تستفهم عن المقول أخيرا أم شرا، فعلى هذا ستقول مستفهما أخيرا قال أم شرا، واضح هذا إن شاء الله، يكون مستفهم عنه بعد الهمزة. مثال آخر: بينما أنت في المسجد أو المكتبة في مراجعتك أو بحثك، مع العلم أن لديك أخوان أحدهما عبد الله والآخر عبد الرحمن، بلغك أن أحد أخويك قدم لطلب العلم، فبلغ الفرح شغاف قلبك، فأحببت أن تستفهم قبل مجيئهم من القادم منهم، فماذا ستقول؟ أقدم عبد الله أم عبد الرحمن؟ أم تقول أعبد الله قدم أم عبد الرحمن؟ أدع الجواب إليك لتنسج على منوال ما تقدم بين يديك. فماذا ستقول هنا؟ لا شك أنك ستقول أعبد الله قدم أم عبد الرحمن، لأن القدوم قد علمته، وإنما تطلب تعيين الذي قدم فتجعله بعد الهمزة، أعبد الله قدم أم عبد الرحمن. ومثالها مع التصديق: بينما أنت في البيت لمرض أصابك أو معتذرا بأي عذر لم تحضر الدرس الخاص الذي تعتاد حضوره، فجئت من الغد على عدم معرفة بحضور المدرس، فبأي كيفية تسأل زميلك؟ المدرس حضر أم أحضر المدرس؟ لا شك أن الثاني هو الصواب، لأنك تستفهم عن الحضور لا عن المدرس، وفي هذه الحالة يمنع ورود المعادل بعدها التي هي أم، يقال فيها أم المعادلة، ورود المعادل بعدها، بينما الأولى يجب ذلك معها، الأولى يجب ذلك معها التي هي للتصور، تقول أعبد الله قدم أم عبد الرحمن، لكن التصديق تقول أقدم عبد الله، ولا تأتي بأم المعادلة، لأنك تسأل عن أصل الشيء، عن أصل القدوم. قال: وفي هذه الحالة يمنع ورود المعادل بعدها، بينما الأولى يجب ذلك معها، هذا على الأصل، وإلا فقد يحذف في حالة ما إذا كان السائل عالما بما تريد. تقول مثلا لولد أخيك: أفي المسجد أبوك؟ والتقدير أم في البيت؟ هذا لا شك، قضية أنه يجوز حذفها هذا شيء آخر، لكن يبقى معنا متى يجوز الإتيان بأم المعادلة. يؤتى بأم المعادلة مع التصور فقط الذي هو طلب تعيين النسبة، أما مع التصديق فلا يؤتى بأم المعادلة. وهذا الحذف اعتمادا منك على فهم المخاطب. الثاني أن الهمزة متى كانت للتصور يكون الجواب بتعيين المسؤول عنه من فعل أو فاعل أو غيره، ولا يكون الجواب بنعم أو لا، يكون بالتعيين التي هي للتصور، وإذا كانت التصديق يكون الجواب بنعم أو لا. الثالث أي من أحكام الهمزة أن الهمزة هي أعرق أدوات الاستفهام، ولذا لا يتقدم عليها حرف العطف، بل إذا التقت به تقدمت عليه. قال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الشاهد أفمن، الفاء حرف عطف ولا يتقدم على همزة الاستفهام، بل همزة الاستفهام لها الصدارة. وكذلك إن اجتمعت مع الواو أو ثم، فمثالها مع الواو قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الشاهد أومن ينشأ، الواو تقدمتها همزة الاستفهام. ومثالها مع ثم قال تعالى: أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. الشاهد أثم، ثم تقدمتها همزة الاستفهام. وأما بقية الحروف أي حروف الاستفهام، فالأصح أن يقال أدوات الاستفهام، وأما بقية أدوات الاستفهام فإنها تتأخر عن العطف. قال تعالى: فهل أنتم منتهون؟ هل أداة استفهام، لكنها هنا تقدمها فاء العاطفة، فهل أنتم منتهون، وهكذا قل في البقية. بقية أدوات الاستفهام سبق أن ذكرنا لك أنها تستعمل للتصور فقط، وهي كالآتي: ما، وتستعمل غالبا لغير العقلاء، وتكون لتعريف الشيء، يقال لك مثلا: ما الغضنفر؟ فتقول الأسد، وكما مثل الهاشمي نحو: ما العسجد؟ فيقال في الجواب: أذهب. فإذا ما تستعمل لغير العقلاء، وقد كثر ورودها في القرآن الكريم، بخاصة في مقام التهويل والتعظيم. قال تعالى: الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ وقال تعالى: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ هذا على وجه التعظيم والتهويل والتفخيم. إشكال: إن مما تقدم تقر لدينا أن ما يستفهم بها عن غير العاقل، وبين أيدينا قول الله تعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين. قال الزمخشري، هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، قال عنه الذهبي رحمه الله كبير المعتزلة صاحب الكشاف: وهذا السؤال لا يخلو إما أن يريد أي شيء هو من الأشياء التي شهدت وعرفت أجناسها فأجابهم بما استدل به عليه من أفعال خاصة ليعرفه أنه ليس بشيء مما شهد وعرف من الأجرام والأغراض، وأنه شيء مخالف لجميع الأشياء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني فيكون هنا قد استفهم عن شيء غير العالم. وإما يريد به أي شيء هو على الإطلاق تفتيشا عن حقيقته الخاصة ما هي، فأبان بأن الذي لا سبيل وهو الكافي في معرفته معرفة ثباته بصفات استدلالا بأفعال خاصة على ذلك. قال صاحب البلاغة العربية في هذا النص: نلاحظ أن سؤال فرعون عن رب العالمين هو سؤال عن شرح الاسم، أي ما معنى رب العالمين، إنه لا يجهل معنى كلمة رب ولا معنى كلمة العالمين، لكن سأل عن الاسم المؤلف من رب العالمين، فشرح له موسى عليه السلام بقوله رب السماوات والأرض ما بينهما، فاتهمه فرعون بالجنون لأنه ذكر أن السماوات والأرض ما بينهما خاضعة لسلطان رب واحد، وهو يتصور أن الكائنات يتحكم فيها أرباب متعددون وهو رب إقليم مصر. فتنزل موسى عليه السلام إلى مستوى إدراك فرعون فقال له ولملئه رب المشرق والمغرب وبينهما إن كنتم تعقلون، أي هو المتصرف بعمليات الخلق والتدبير في هذه الأرض من مشرقها إلى مغربها، ومن ذلك حدود سلطانك في مصر يا فرعون. عندئذ استكبر فرعون حين فهم مراد موسى عليه السلام فقال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وعلى هذا يكون الأصل أن ما تستخدم لغير العاقل، وقد تستخدم للعاقل أو للعالم لغرض بلاغي. قال من: وأكثر ما تستعمل للعقلاء، أو يقال أنها تستعمل لما يعلم ليدخل في ذلك العلم بالله، فيقال مثلا من خلقك فتقول الله، وتقول من في المسجد فتجاب فلان، تستعمل للعالم، وتقول ما هو الدرس الذي درس اليوم، ما هو الكتاب الذي درس اليوم، ولا تقول من الكتاب، أظن أن هذا واضح. فمن تستعمل في مقابل من يعلم ومن يعقل، وما تستعمل في مقابل ما لا يعقل. قال كم: ويستفهم بها عن العدد، قال تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، وتقول كم لك في طلب العلم، أو كم حفظت من الحديث أو من القرآن، وهكذا قس على ذلك. إذن يستفهم بها عن العدد، إذا كان الشيء ذو عدد فتستفهم عنه بكم، بكم اشتريت هذا، بكم تبيعني هذا ونحو ذلك. كيف: يستفهم بها عن الحال، قال الله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي كيف الحال يومئذ. وهكذا قل في قوله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، كيف يكون حالكم إذا جاء هذا اليوم، وهكذا تقول كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أمسيت، كيف أنت، كيف الأهل والأولاد، تسأل عن الحال. قال أن موضوع الاستفهام، وتأتي لمعاني كثيرة، منها أنها تأتي بمعنى كيف، أن بمعنى كيف، وتأتي بمعنى من أين، وتأتي بمعنى متى، وقد جمعت هذه المعاني كلها في قوله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال المفسرون معناه كيف شئتم ومتى شئتم ومن أين شئتم، كيف شئتم تحرثكم أن شئتم أي كيف شئتم إذا كان في موضع الحرث، ومتى شئتم إلا في الوقت الذي حرم الله في وقت الحيض والنفاس، ومن أين شئتم أي في موضع الحرث. فهذه هنا أن شئتم تشمل المعاني الثلاث التي هي كيف ومن أين ومتى. قال أي: يطلب بها تمييز أحد المتشاركين في الأمر، قال تعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فإذا أي للتمييز بين أحد المتشاركين، كإنسان يكون بين يديه عدد من الكتب فتقول اعطني كتابا، تقول أي كتاب تريد، لأن قولك اعطني كتابا كلمة كتاب يشترك فيها عدد من الكتب، فيطلب التمييز بينها بكلمة أي، أي الكتب تريد. وهكذا هناك أكثر من شخص اسمه محمد فتقول ادع لي محمدا، فتقول أي المحمدين تقصد ونحو ذلك. أيام: يستفهم بها عن المستقبل، قال الرب سبحانه أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، يستفهم بها عن المستقبل. تقول مثلا لإنسان: أيان نكمل الدرس؟ أيان تأتي عندنا دعوة؟ تسأل بها عن المستقبل. قال: وقال تعالى: يسأل أيان يوم القيامة. نكون بهذا قد انتهينا من هذا الدرس، وخلاصته أنه تحدث عن الاستفهام، تعريف الاستفهام، ثم قسم أدوات الاستفهام أولا إلى قسمين، منها الأسماء ومنها الحروف، ثم قسمها تقسيم آخر أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منها ما وضع للتصديق وهي هل، ومنها ما وضع للتصور وهي بقية الأدوات، ومنها ما وضع للتصور والتصديق وهي الهمزة. ثم ذكر بعض الأحكام للهمزة، ثم أيضا تكلم على بقية أدوات الاستفهام. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.